والحقيقة. جنيد. الجنيد. ولعل المصنف رأى شهرته بهذه الدنيا سؤال كذا أبو القاسم، ولو قال جنيدهم أيضا هداة الأمة لكان أوضح، لأن اللي بيقرأ أنا لما قريت وحفظت الجوهرات كذا أبو القاسم كنت ظن عن سيدنا رسول الله، مع أنه مو هيك. وقد اختلف العلماء في التكني بأبي القاسم، فقال الإمام الشافعي لا يجوز مطلقا، أي سواء كان اسمه محمدا أو لا، قبل مفارقته صلى الله عليه وسلم للدنيا أو بعدها. عند الشوافعة نكني فلان أبو القاسم، يقولوا أبو قاسم عني، أما هي أبو القاسم أو أبو قاسم ممنوعة عند الشوافعة. وقال الأئمة الثلاثة يجوز بعد مفارقته صلى الله عليه وسلم الدنيا. وكان الجنيد رضي الله عنه على مذهب أبي ثور صاحب الإمام الشافعي، فإنه كان مجتهدا اجتهادا مطلقا. مين أبو ثور؟ كالإمام أحمد. ومن كلام الجنيد الطريق إلى الله مسدود على خلقه إلا على المقتفين آثار الرسول صلى الله عليه وسلم. شو بيقول الصوفية مبتدعة؟ اشوف شو عم بيقول هذا، بأنوا عنهم مبتدعة. ومن كلامه أيضا لو أقبل صادق على الله ألف ألف سنة ثم أعرض عنه لحظة كان ما فاته أكثر مما ناله. هي إلها طريقة حسابية تعرفوها؟ ما بعرف أنا أيام هذا بحب إني هي بعدين لما بيجي بسمعه تلاقي في كلام ما في حاجة له. هذا بيقولوا اللي اخترع الشطرنج، بتسمعوا بالشطرنج؟ لما قدموا للملك قال له الملك طوب اتمنى عليه، قال له بدي تعطيني هذا الشطرنج كم بيت فيه؟ 64 بيت، 8 في 64. قال له بدي تعطيني البيت الاول امحى، امحى تبع امح وامح ذهب امحى، البيت الثاني امحتين، البيت الثالث اربع امحى، البيت الرابع ثمان امحى، وهكذا ضاعت لي الامحى لحتى اصل لل 64. قال له يا ابني طلب طلب محرز، انا سحبت لعبه كثير بتدل على فائده وزكاة، بدي اعطي. قال له لا انا ما لك بدي، انا بدي اعطي. التفت لوزيره قال له اعطوه. احد يحسب الوزير قال له سيدي خزينتك ما بتكفي. شو الحكي لك قمح قمح؟ قال له خزينتك ما بتكفي. هذه خلينا نحسبها على اصل 256. مهم؟ لا 200، 256، 512. هاي العشرة. مهم؟ بدينا بالإداعات 1000. مهم؟ هاي العشرة الأولانية وصلتنا للخمسمية. العشرة الثانية 1000، 1000، 2000. سامحناك بالفراطة. 1000، 2000، 4، 8 كذا. لنصل للإداعش الثاني مليون. 1000، 1000 ومليون. وين صلنا؟ 21، 31. مليار. مليار أمحى. لساعتنا بال 31. هدي بقى. اللي بيها المليار أمحى لا لكيلو يا. أنا طير ما. قال له عاد يحسبهم. قال له أمح الدنيا لا يكفي. هذه النظرية الحسابية. تعال حتى نشوف على ثواب الإنسان بأعماله. هلا يلي عمل طاعة فقط، مثل اللي عمل طاعة وانضم على الطاعة طاعة ثانية، الثانية مبنية على الأولى، له ثواب الأولى والثانية. لأن ورد في الحديث أنه رجلان

عاد يستثمر امواله ويخدموه ويقعد على التربع والتلذذ وكذا. هذا غشاش ما في شك. والشيخنا ابو جسر حدثنا عن الشيخ شو اسمه هذا شيخ ولا الشيخ ابو جسر اللي كان في جامعة الشيخ سليم سمارة لما قعدوا بمجلس في الميدان ودخل عليهم رجل من اصحاب الهيئات اللي عم يغر الناس فيها وبقلبه ما في تقوى ما في التزام للطاعه. كان الوقت الاذان مؤذن قبل ما يدخل الزلمه ودخل بعد نص ساعه كذا هن اللي قاعدين فزوا ليصلوا هذا الرجل معي الشيخ سليم سماره ما حقق لي قال لحاله الاصل في المؤمن يحسن ظنه بالمؤمنين. قال لحاله صلي برا اجا بعد الوقت بعد الاذان. اما لما اذن الوقت الثاني فزوا ليصلوا هذا معي قال له ما تقوم تصلي؟ قال له انا بتوضا بماء المزن وبصلي في بيت العزه ما بعرف شو قام دقيله الشيخ سليم سماره بخوانيقه ورماه بالارض وراح يخلقه راح يقتلوا على الخارج حتى خلصوا الناس من بين ايديه. قال له يا كافر يا زلمه في ما بقول لك لا في ناس بيستغلوا ضعفة العقول وبيوهموهم. حكى لي حكايه من يومين رحت لعند الشيخ بشير الخجام حكى لي حكايه على اللي بيوهموا الضعفين. قال سوكر لمريديه علمهم تعليمات بيجوا هدول من هالطلاب كني جايب هديه للشيخ. قال لهم هذا الكرسي كرسي الخروف، هذا الكرسي كرسي السمنه، هذا الكرسي كرسي الزيت، هذا الكرسي كرسي الدجاجات. اجى هذا الفلاح جايب خروف بيجوا المريدين بيحطوه على كرسي الخروف. اجى هذا جايب تركه زيت حطوه على الكرسي. اجى هذا بيجي هذا الشيخ قاعد ما فاد من ارضه قاعد مفضل وهذا من فاد بالخروف او بالسمنه او بالكذا ما شافوا الشيخ اخذوه حطوه بس هون واخذوا منه الخروف. بيجي لعنده يقول ليش شفت حالك بالخروف؟ يطلع من عنده طاير عارف والله ما شافني من فت بالخروف شو عرفه ولي كاشفني. هذا اساليب شيطانيه. طيب على راسي ما بنقول الا هدول بدهم قطع راس، لكن كل الصوفيه الصادقين هذا ظلم السلفيه. انا مع السلفيه في العنطه والعنطجيه اللي مثلي قطعوا راس والله الله يرضى عنه اذا ما اجاني عفو من ربي ما بسوى شيء. تذكرنا على الله. نعم تمام. هذا الكلام انا شو اللي عم بحكي؟ ايوه معناتها اذا قرر تاجر في امر من الامور يعني او يعني حتى احيانا مفترض الامر من امر صار بدون واسطه بدون اذن واسطه فالقول عليهم معناتها انهم صادقين مستحيل ربي يكاشفهم لامر من الكشوفات الكلام ما يكونوا واصلين الى الله عز وجل. ومع هذا مخالف الشريعه؟ لا طبعا. إيه اذا مو مخالف الشريعه قبلنا؟ قبلنا؟ خلاص. اما اذا في مخالف للشريعه لا تغتري. انا بكاشف ربي يعني مو ربي بيعطي كشف. بيقول الامام الغزالي بدك تعفي لمه الملك من لمه الشيطان. نعم. لكن هذا عم يسخر الجن. انا كثير الناس بيقولوا لي راحوا لعند فلاني او لعند فلان. اي انا رحت لعنده. هلا انا بعرف بيتين؟ لا بعرف باني حاره ولا باني بيت ولا باني محله. انا بتجي لعندي اذا كنت انا من هي بسخر الجن بيروحوا يجيبوا لي وصف بيتك مثل ما هو تمام. يجيب لي تختي موجهه في انت رجليك على ابني غير تختي. شو عرفوا؟ هذا خبر من الجن اذا كان الرجل مو مستقيم بطاعه الله عز وجل. نحن عندنا الميزان شو الشريعة، غير الشريعة أبدا ولا إيه إجا تعلمنا من مشايخنا يكون مخابيهم تصير ايه معاونة الجن ايه، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رافة وكانوا يستقوا السماء. بعدين قالوا وانا لا ندري اشر جيبين تميما في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، اما بالاول كانوا يستلقون السماء بس بزمن الرسالة. بعد منها خفت الشهر، ربما الى الان ربما بصادف استراق وربما بيجيهم ضربة. المهم بصير من الجن وبصير من إبليس وبصير حدث ظن قوي اي بصادق، وفينا بيجيهم خبر بيدعوا انه يعلمون. احنا بدنا تقوى الله حتى ردهم من جسله الصادقون في العبادة مع الله. أسيادنا الصوفية بيهربوا من الكرامة وما بدهم اياها. لا تاخذوني اذا اتركوا الكلمه انا سامعها من مشايخنا. قال كان احدهم يستحي ويخفي كرامته كما تخفي البنت العذراء شو عادتها الشهريه، شو بتستحي بحالها. ما بده هالشيء. فكان عمر بن الخطاب ما قال له ينطلق لساني بما لا اريد، من آل أسعدية الجبل الجبل ما بتعرفوا الحكاية. قال له عبد الرحمن لما يا عمر يا أمير المؤمنين تجعلوا للناس عليك مقالا، ما بدي أقول له أنا شفته أنت ما شفته وأنا أعطيته أنت ما أعطيته. قال له ينطلق لساني بما لا أريد. شو ظنوا أنه من قد ما عم يهدف في شؤون المسلمين طلعت منه هالكلمة. لما رجع سارية كشفت الشغل في كرامة وفي استدراج. ما قريتوا خرق العادات معجزة أول في الإرهاصات قبل النبوة، بعدين معجزة للنبوة، بعدين كرامة للولي التقي الصالح، بعدين معونة للعامة وقع في أزمة اجت معونة، بعدين في استدراج مثل ما بيصير بآخر الزمن للدجال. يا أرض شوي أخرجي كنوزي، وين أبوك جدي إلى ريكم، هم يا عبدي يا بنتي آمني به إنه ربي أعوذ بالله. شو قالوا هون علمائنا؟ قالوا إذا تكلم الحجر بما يؤيد المدعي فكلام الحجر مقبول، وإذا تكلم الميت بما يؤيد المدعي فليس بحجة. ليش؟ قال لأن الحجر ليس له إرادة تكليف. أما ابن آدم في أبد بعد أن يحيا يختار الكفر، في أبد يختار الكفر ما دخلنا. أيوة. الله يرضى عنهم صنصروها قواعد العقيدة ضبطون لها ضبطة. عند المعجزات يمكن ستأتي لما أجي سيت والله، ومعجزاته كثيرة الغراب اجيب هنا. طيب قال شوين ومن اي طيب ودخل عليه ابليس في صورة فقير. هون بيقصده بكلمة فقير شوين يعني مريد بيستعملوا كلمة فقير يعني فقير الى الله، واحد بده ينكذب بقى الذكر معه يتعاون هو وياه على الطاعة، لكن بده يدخل عليه هيك أشياء يضوعوا لمين؟ إبليس بيضوع الشيخ اليونيت في صورة فقير يريد خدمة الشيخ. طيب دخل واستخدمه فخدمه مدة طويلة، ما حسن يلاقي عليه غمزة واحدة من الخطأ، ثم أخبره بنفسه قال له أنه هو إبليس وقال له خدمتك مدة ولم يختل من عملك شيء. هون السحلية، هون السحلية بنسر عنها. مثلا حضرين صبت من عجاب واحد، لا إبليس ما